نعم تفضل. نعم شيخنا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم في لقاءات أكاديمية، في لقاءات أكاديمية متخصصة في التفسير وعلوم القرآن مع فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور يوسف الشبل حفظه الله، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ حفظه الله، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد. نبدأ شيخنا. طيب، بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، وهو اليوم الموافق للعاشر من شهر ربيع الآخر من عام 1442. في هذا اليوم نجتمع نحن وإياكم على موضوع من موضوعات الشريعة، بل هو من أهم هذه الموضوعات، وهو ما يتعلق بكتاب الله جل جلاله، بكتاب الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى نورا وهدى للناس وموعظة للمتقين. وسيكون هذا الاجتماع وما يعقبه من اجتماعات إن شاء الله فيما يتعلق بالتعرف على القرآن الكريم من حيث ما يتعلق به من علوم تحيط به ومسائل تتعلق به مهمة جدا يحتاجها المسلم، وأيضا ما يتعلق بتفسير القرآن العظيم وما ينبغي للمفسر أن يتعرف عليه وأن يتعلمه قبل أن يدخل في علم التفسير. فعندنا علم القرآن الكريم وعلم التفسير، والعلماء السابقون تكلموا عن علم القرآن وما يتعلق به من علوم ملتصقة بالقرآن الكريم يحتاجها المسلم ويتعرف عليها ويستطيع أن يكون عنده الإلمام والمعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا باتباعه وأمرنا بالتمسك به وأمرنا بالعمل به والتدبر وتلاوته. وليس للإنسان وهو ينتمي إلى الإسلام وينتمي إلى القرآن ليس له ألا يكون عنده معرفة وعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى من حيث ما يشتمله هذا القرآن الكريم وما يحيط بهذا القرآن من علوم يحتاجها المسلم من حيث نزول هذا القرآن والتعرف على تاريخه ومعرفة ما يعني يتعلق بالقرآن من مكي ومدني ومن نزول ومن جمع وكل ما يتعلق بتاريخ القرآن حتى وصل إلينا، وكذلك ما يتعلق به من علوم يحتاجها الإنسان كما مثل علم الناسخ والمنسوخ، لأن هناك من الآيات القرآنية ما طرأ عليها النسخ فلا بد أن نتعرف. ولذلك علي رضي الله عنه الصحابي الجليل والخليفة الراشد مر على رجل وإذا هو يعظ الناس ويذكرهم ويعني وقد وقف يشرح لهم شيئا من الكتاب والسنة، فقال له: هل تعرف النسخ؟ هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. فدل على أن هذه العلوم يحتاجها، هناك ما يسمى بالنسخ، هناك ما يسمى بالعام والخاص، آيات عامة آيات خاصة، لا نحمل هذا على هذا. فعلوم شرعية متعلقة بالقرآن الكريم لا بد للمسلم أن يتعرف عليها، هذا من حيث القرآن وما يتعلق به من علوم. وكذلك تفسير القرآن الكريم الذي أمرنا بتدبره والتفكر فيه كما قال سبحانه وتعالى: قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وتدبر القرآن فرع عن تفسيره وفهمه. فإذا كان الإنسان لا يعرف معاني الآيات ولا يعرف تفسير هذه الآيات فكيف سيحصل على التدبر؟ لا يمكن. التدبر فرع عن التفسير، فأنت بعدما تفهم الآيات وتفهم تفسيرها ومعانيها بعد ذلك تنتقل إلى تدبر وتمتثل هذه الآية. أما إذا لم تعرف تفسير هذه الآيات فكيف ستطبق معنى التدبر؟ وكذلك قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم، ثم قال ولعلهم يتفكرون. فكيف يتفكر الإنسان وهو لا يعرف معاني الآيات؟ تتفكر بألفاظ لا تعرف معانيها. فأصبح عندنا الموضوع الآن يعني الموضوع يتعلق بأمرين مهمين كلاهما يتعلقان بالقرآن الكريم. الأمر الأول ما يسمى بعلوم القرآن، ما يسمى بعلوم القرآن. ما هي علوم القرآن وما هي المسائل التي يحتاجها الإنسان عندما يريد أن يتعلم القرآن الكريم؟ فهذه تسمى بعلوم القرآن، وهي علوم مهمة كتب عنها العلماء وألفوا فيها المؤلفات الطويلة والمختصرة، وبذلوا جهودا عظيمة في جمع ودراسة المسائل المتعلقة بالقرآن وعلومه. وعندنا جانب آخر وما يسمى بتفسير القرآن، بيان معاني هذه الألفاظ وتفسير الآيات القرآنية. فلا بد أن نعرف طريقة التفسير، كيف يفسر الإنسان، كيف يفهم، كيف يصل إلى معنى الآية. والعلماء لا يخفى علينا أنهم منذ القرن الأول إلى عصرنا الحاضر وقد بذلوا جهودا في تفسير القرآن الكريم، وكتب العلماء أيضا في طريقة التفسير وما هي أدوات التفسير، وهل كل إنسان يستطيع أن يفسر، وهل كل إنسان هو مؤهل لأن يقوم بتفسير القرآن. لا بد أن يكون عنده علم ودراية ومعرفة بالقرآن الكريم، ولا بد أن يكون عنده معرفة بطريقة الوصول إلى معاني القرآن الكريم. هناك مؤلفات كثيرة جدا لا تكاد تحصى في تفسير القرآن منذ العصر الأول، تفاسير الصحابة رضي الله عنهم وتفاسير التابعين ومن جاء بعدهم، وكل ما مر قرن من القرون وزمن من الأزمان إلا ونجد هناك تفسيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وامتلأت المكتبة بالتفاسير الضخمة المتعددة متعددة المناهج والطرق، وليس كل تفسير يقرأ، قد يكون تفسير هذا لا يتناسب ولا يصلح أن يقرأ، قد يكون صاحبه يعني قد يعني أودع فيه من الأمور التي لا تصلح أن تقرأ، لا تصلح، وقد تتعلق هذه الأمور بالعقيدة. فليس كل إنسان يقرأ أي تفسير، لا بد أن يكون عنده إدمام ودراية. ولقاؤنا هذا بإذن الله سنتعرض فيه إلى مسائل مهمة تتعلق بعلوم القرآن، ثم أيضا مسائل مهمة جدا تتعلق بتفسير القرآن. ومن خلال هذه اللقاء وما يعقبه من لقاءات إن شاء الله عندما نتحدث عن هذه المسائل المهمة وهي مسائل يعني علوم القرآن ومسائل التفسير، من خلالها عندما يضبط عندما يعني يستوعبها الطالب ويضبط هذه المسائل سيكون عنده القدرة بإذن الله والإلمام والأهلية بأن يكون قادرا على أن يدخل في فهم القرآن الكريم وتدبره. لا يمكن أن يتدبر ولا يمكن أن يعمل بالقرآن الكريم إلا بعدما يعني يعرف هذه الأمور بإذن الله. طيب الآن ندخل في المسائل والمهمة في علوم القرآن، ندخل في مقدمات في علوم القرآن ومسائل مهمة من خلالها يعني يتضح للطالب ما المراد بالقرآن وما المراد بعلوم القرآن. ثم بعد ما لما ننتهي من هذه المسائل ننتقل للجانب الآخر وهو ما يتعلق بالتفسير الذي هو كشف لمعاني وألفاظ القرآن الكريم. فنبدأ بالأهم أو نبدأ بالأولوية وهو ولأنه هو الأولى أن يكون أن نتعرف على القرآن ذاته من حيث ما أحاط به من علوم، فإذا فهمناها بعد ذلك دلفنا إلى تفسير هذه الآيات وطريقة التفسير، طريقة التفسير والوصول إلى معاني هذه الآيات. طيب، عندما نقول أيها الإخوة علوم القرآن، ماذا نقصد بكلمة علوم القرآن؟ عندما نقرأ في كتب ونطلع على كتب ومسائل يقول لك هذه مسائل علوم القرآن وهذا الكتاب يتعلق بعلوم القرآن، فماذا يقصدون بعلوم القرآن؟ لو قلنا بهذه اللفظة يعني قلنا علوم القرآن، فالقرآن كله قد اشتمل على جميع العلوم، فما من علم من العلوم إلا وتجده في القرآن الكريم، ما من علم من العلوم إلا وقد أحاط به كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. فعلم علم الأجنة وعلم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا وعلم الفيزياء وكل العلوم هي في كتاب الله سبحانه وتعالى، علم الرياضيات والطب وعلم كل هذا تجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا علوم القرآن دخل فيه كل العلوم، لكن نقول نحن لا نقصد بعلوم القرآن العلوم التي حواها القرآن، وإنما نقصد علوم القرآن العلوم الذي يتناولها القرآن مما له علاقة بالقرآن الكريم، العلوم الذي يتناوله القرآن مما له علاقة وثيقة بالقرآن، كنزول القرآن مثلا ووقت النزول ومكان النزول وجمع القرآن وتدوينه وبيان معانيه وتلاوته وطريقة قراءته، هذه تسمى بعلوم القرآن، هذه تسمى بعلوم القرآن لأنها متصلة بالقرآن الكريم، فنسميها علوم القرآن. ولو سميناها بعلم القرآن صح، لكنهم هم جمعوها لكثرتها فقالوا هذه علوم لأنها مسائل متعددة. والقرآن والعلوم هي أصلا ما هي؟ هي العلوم هي مسائل وأصول كلية يعني تجمعها جهة واحدة، فتقول علوم القرآن، علوم السنة، علوم العقيدة، علوم الفقه، علوم التربية. هذه إذا قلت علوم الفقه هي المسائل المتعلقة بالفقه والفروع بالمسائل الفقهية وفروع الشريعة، فكل علوم هي مسائل وأصول وكليات تتعلق بهذا الشيء. تعلق فإذا قلت علوم القرآن عرفنا أن المراد بها العلوم والمسائل والأصول المتعلقة بالقرآن الكريم، متعلقة بالقرآن الكريم، هذا معناه. فلما تقول علوم القرآن رتب القرآن ما هو الكتاب الذي بين أيدينا وهو كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، هذا هو القرآن. لو قيل لك ما هو القرآن، أنت تريد أن توضح لنا علوم القرآن وتريد أن تطلعنا وتكشف لنا علوم القرآن، وعرفنا أن العلوم هي مسائل وأصول وكليات تتعلق بالقرآن الكريم وتحيط به أو تتعلق بفن من الفنون، لما تقول القرآن عرفنا أنك تقصد بذلك مسائل المسائل المتعلمة القرآن. ما هو القرآن عشان نعرف المسائل المتعلقة؟ نقول القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. هذا القرآن الذي بين أيدينا المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، هذا هو القرآن. إذا قلنا القرآن هذا هو، إذا أطلقنا القرآن نقصد به هذا الشيء، وهو الكتاب وهو الكلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، هذا هو القرآن. فإذا قلنا علوم القرآن قصدنا بالعلوم المتعلقة بهذا القرآن. طيب القرآن هذا الذي نقرأه يسمى بأسماء، يسمى بأسماء، ويقال الفرقان ويقال الذكر. سمي بالقرآن لأنه يقرأ على الألسنة، والله سماه قرآنا، قال سبحانه وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يقص. طيب ويسمى بالكتاب لأنه يكتب، يكتب بالصحف ويحفظ في الأوراق، سمي كتابا كما قال سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال تلك آيات الكتاب فسماه كتابا لأنه يكتب. ويسمى بالفرقان، يسمى بالفرقان، قال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان، نزل الفرقان فسماه فرقانا. لماذا سماه فرقانا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، هذا هو القرآن، ويفرق بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. ويسمى بالذكر، قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، سماه الذكر، والذكر سمي ذكرا لمعنيين لسببين. السبب الأول لأنه سبب للتذكر، التذكر يذكرك بما أوجب الله عليك، يذكرك لماذا خلقك الله، ويذكرك لأن تستعد لما وراء الموت، فهو تذكير، تذكير بمعنى الموعظة. وقد يحمل على أن المراد بالذكر هو الشرف، الذكر هو الشرف، لأن صاحب القرآن مشرف، شرفه الله بالقرآن وشرفه بالانتساب إلى الله عز وجل، فهذا شرف كما قال سبحانه قال وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، أي ذي الشرف والمكانة والتذكر والاتعاظ. وله أوصاف كثيرة، أوصافه كثيرة جدا، يوصف بأنه نور، ويوصف بأنه برهان، ويوصف بأنه هدى، أوصافه كثيرة جدا. والقرآن يشتمل على 114 سورة، وقيل 113 على أن الأنفال والتوبة سورة واحدة. والصحيح الذي عليه إجماع المسلمين منذ عصر الصحابة أنه 114 سورة، 114 سورة، أطولها سورة البقرة وأقصرها سورة الكوثر. وقسم العلماء القرآن من حيث السور إلى أقسام، فقالوا السور السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس أو التوبة على خلاف، فقسموا إلى السبع الطوال التي تصل إلى 10 أجزاء وهي ثلث القرآن، وقسموا أيضا قسم آخر فسموه المئين، قالوا المئين 100 ما وهي التي آياتها بلغت 100 أو جاوزت 100 مثل سورة الكهف والإسراء والنحل ونحوها. وقالوا أيضا القسم الثالث المثاني سميت بالمثاني لأنها تكرر وتثنى كثيرا. وقالوا المثاني هي الآيات التي تقارب 60 أو 70 سميت مثاني لأنها تثنى وتكرر كثيرا. والقسم الرابع قالوا المفصل وهو الذي يبدأ من سورة قاف إلى الناس أو من الحجرات إلى الناس، وسمي مفصلا لكثرة الفصل فيه بالبسملة، وتجد أحيانا الوجه الواحد فيه فصل بالبسملة مرتين أو ثلاثة، فكثرة لأنه يشتمل على 65 سورة كل سورة فيها بسملة، إذن 65 بسملة، فسمي المفصل. فهذه أقسام القرآن من حيث السور، والسورة هي الطائفة التي تجمع آيات أو مجموعة من الآيات لها بداية ولها نهاية، يسميها سورة، سماها الله سورة، قال سورة أنزلناها وفرضناها، وقال وإذا ما أنزلت سورة، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة فسماها الله سورة. لماذا سميت سورة؟ قالوا مأخوذة من سور المدينة، لأن السورة تحيط بالآيات، فسميت سورة لأنها أحاطت بالآيات، الآيات داخلة في السور، داخلة في السورة، والبلدة والمدن والبيوت داخل في السور، سور البلدة، وسور البلدة لارتفاعه، والسورة سميت سورة لارتفاعها وشرفها ومكانتها. طيب، والسورة تشتمل على الآيات، والآيات هي مجموعة من الكلمات لها بداية ولها نهاية، مجموعة أو طائفة من الجمل والكلمات لها مبدأ ولها نهاية، نهايتها يسمى بالفاصلة القرآنية أو يسمى برأس الآية. هذه الآية في القرآن الكريم تختلف من حيث يعني الطول والقصر، فأطولها آية الدين، وأقصرها يعني مثل مدهامتان، ومثل ثم نظر، ومثل ألف لام ميم، هذه من أقصر الآيات. سميت آية لأنها علامة، آية لأنها علامة، علامة على دلالتها وصدقها وإعجازها. هذه آيات القرآن الكريم سماها الله آيات، قال تلك آيات، سماها آيات، وقال وإذا بدلنا آية مكان آية، سماها آية وسماها آيات بصيغة الجمع والإفراد. طيب، والقرآن دلائله وصدقه كثير، فإخباره بالأشياء الغيبية في الماضي كقصص الأولين، قصة نوح وهود وصالح وغيرها، قصة فرعون وموسى، فإخباره بالأشياء الغيبية الماضية أو إخباره بالأشياء الآتية المستقبلية كما أخبر القرآن عن أشياء ستأتي من عالم الغيب، مما يجري يوم القيامة من الجنة والنار والبعث والجزاء والحساب وتطاير الصحف وآخذ كتابه بيمينه وبشماله والميزان، هذه أمور غيبية لا يعرفها أحد. فهذا دليل على صدق القرآن، دليل على صدقه وأنه من عند الله. وإعجاز القرآن نثبته ونقول القرآن معجز، أعجز الله به العرب وأعجز به الناس قاطبة. قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال فأتوا بعشر سور، وقال فأتوا بحديث مثله، وقال فأتوا بسورة مثله، وعجز العرب أن يأتوا بمثله. وإعجازه هذا يشمل، يعني التحدي والإعجاز هذا يشمل كل وجه من وجوه الإعجاز. ولا نقول أنه يعجز بسورة، نقول يعجز بسورة ويعجز بآية ويعجز بكامله بسوره ويعجز بآياته ويعجز بألفاظه وكلماته، حتى الكلمة الواحدة معجزة، وبحروفه وهو معجز بدلالاته وبأحكامه الفقهية، ويسمى الإعجاز التشريعي، وبما دل عليه من علوم يسمى الإعجاز العلمي، وبما دلت عليه ما دل عليه بلاغته وبيانه، وهذا يسمى الإعجاز البياني. وأيضا ما فيه من مسائل لغوية مهمة أعجزت العرب ويسمى بالإعجاز اللغوي، وهكذا. فإعجازه لا يقتصر على شيء أو على جزء من هذه الأشياء، بل هو معجز بكل شيء، حتى معجز بتأثر الناس به. تجده يقرأ على الشخص فيتأثر به، تجده يقرأ على الشخص فيشفى، وهكذا. يهتدي به من يهتدي، هذا معجز كله. والقرآن له فضائل كثيرة، جاءت فضائله في أحاديث كثيرة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هذا من فضائله. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وهكذا. وردت فضائل كثيرة وحث على قراءته، من قرأ سورة كذا وكذا فله كذا وكذا. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كاملا، وهكذا. نجد سور في القرآن فيها فضائل، كقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة شفيعا لأصحابها أو شفيعا لصاحبه، وكأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان يشفعان ويظلان صاحبهما. وجاء في سورة البقرة فضائل، أخذها بركة وتركها حسرة. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فنجد هناك فضائل. وألف العلماء في فضائل القرآن مؤلفات كثيرة، مثل فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم سلام وغيرها. لكن ينبغي أن نحذر أن ليس كل فضائل تذكر لنا تصح، هناك فضائل يذكرها بعض العلماء وهي لم تثبت بالأحاديث الصحيحة، فلا بد أن نعرف يعني صحة هذه الفضائل، ونأخذ بما صح ونترك ما لم يصح. طيب، القرآن الكريم نزل بالوحي، والوحي هو إلقاء الكلام السريع الخفي. إذا قيل لك فلان يوحي إلى فلان، يعني أنه ينقل إليه كلاما سريعا خفيا. والوحي يطلق على القرآن، يطلق ويسمى القرآن بالوحي، كما قال تعالى قال إنما أنذركم بالوحي، فسمى الله كتابه والقرآن الوحي، سماه وحيا لأن الله أنزله بالوحي ونزل به جبريل، نزل به جبريل. والقرآن كلام الله يتكلم به سبحانه وتعالى، فإذا تكلم الله بالقرآن رجفت السماوات رجفة شديدة أو رعدة شديدة، فيسقط كل ملك مغشيا عليه مغشيا عليه، ف يعني يصيبهم الصعق فيغشى عليهم، ثم بعد ذلك يكون أول من يفيق جبريل عليه السلام فيسمع كلام الله في الآيات، فيقوم الملائكة بعد ذلك فيقول ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير، فينزل الآيات القرآنية على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه أول ما نزل وهو في غار حراء، جاءه وألقى عليه الآيات الخمس من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنزل عليه القرآن، وكان أول نزوله لما بلغ 40 سنة من عمره، فمكث في مكة 13 سنة وهو يوحى إليه وتنزل عليه الآيات القرآنية، ثم مكث في المدينة بعدما هاجر 10 سنين وهو يوحى إليه وتنزل الآيات القرآنية عليه، حتى اكتمل نزول القرآن واكتملت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزول القرآن يختلف، عرفنا أن الذي نزل به جبريل كما قال تعالى، قال نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين، فنزل به وكان ينزل بالآيات الخمس وينزل بالآيات العشر وينزل بالسورة كاملة وينزل بأقل من هذا، فنزوله مختلف، وينزل عليه بالليل والنهار وفي سفره وفي حضره وفي صيفه وفي شتائه وهكذا. ونزول القرآن كما ذكر أهل العلم قالوا نزل جملة ونزل مفرقا، وكله بداية نزوله كانت بداية نزوله هو الله أكبر. فنزول القرآن كان نزولا مفرقا وكان نزولا جملة، فنزل جملة لأن الله أودعه في اللوح المحفوظ، أودعه اللوح المحفوظ الذي أودع الله في كل شيء، كل شيء كما قال سبحانه وتعالى، قال بل هو قرآن مجيد، مجيد يعني كثير البركة والخير، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو اللوح المحفوظ، فأودعه الله باللوح المحفوظ، ثم نزل بعد ذلك من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في البيت المعمور في بيت العزة، نزل جملة كاملا، ثم نزل مفرقا على صدر النبي في 23 سنة. أول نزوله كان ليلة القدر، كان ليلة القدر من رمضان، نزل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فنزل أول ما نزل ليلة القدر، قد يسأل سائل يقول ما الفائدة من نزوله جملة في السماء الدنيا؟ فنقول تعظيم لشأن القرآن وتعظيم لشأن أهل القرآن وأمة محمد أمة القرآن. فعظم الله هذه الأمة في السماء الدنيا قبل أن ينزل إلى الأرض قبل أن ينزل إلى الأرض. فعظمة القرآن وعظمة آله شيء كبير عند الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله عظيم وأهله أهل الله وخاصته أهل الله هم أهل الله وخاصته. لما نزل القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن في صدره كما قال سبحانه وتعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فجمع الله القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا ينسى القرآن وإن نسي تذكر وذكره الله. فكان تنزل عليه الآيات فيحفظها في صدره ثم يبلغها لأصحابه فيحفظون القرآن. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلقيت من في النبي أي من فمه 70 سورة تلقيتها. فكانوا يأخذون القرآن من صدر النبي ومن فيه يتلقونه. وهذه الطريقة الصحيحة السليمة أن القرآن يؤخذ بالمشافهة من أفواه الرجال من أفواه حملة الرجال حملة القرآن من أفواه حملة القرآن ولا يؤخذ من المصحف أو من الكتاب. لا بد أن يؤخذ بالتلقي لأن هناك آيات لا يمكن أن يأخذها أي إنسان. القرآن الكريم كما ذكرنا اشتمل على آيات وسور كثيرة. وكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظه الصحابة ويتلقونه ويأخذونه ويقرؤون به في صلاتهم ويرددونه ويعلم بعضهم بعضا. وكلما دخل أحد في الإسلام أول ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه القرآن الكريم. فتعلم الصحابة القرآن الكريم ثم كانوا يكتبونه أيضا كانوا يكتبون القرآن وهذا ما يعرف ما يسمى بعلم كتابة القرآن الكريم. وكانوا يكتبون القرآن في الصحف التي تتيسر عندهم والجلود وقطع الأديم ونحوها فيكتبونها ويسجلونها ويكتبون الآيات القرآنية وعلى الحجارة وعلى الألواح وعلى العظام يكتبون هذه الآيات. فجمع القرآن في صدور الرجال وجمع أيضا في الكتابة. فحصل القرآن هذا الفضل من حصل له هذا الفضل من الجمع بين يعني الجمع في كتابته وحفظه في الصدور. ولا يزال يتناقله العلماء إلى عصرنا الحاضر عن طريق المشافهة والنقل من الصدور إلى الصدور ويحفظونه ويقرؤونه من المصاحف. فحفظ الله كتابه بأن جمعه في صدور الرجال وفي الصحف وهذا يؤيد هذا وهذا يقوي هذا. ولم يكن هناك المصحف يجمع جمعا كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يكتبونه مفرق الآيات والسور لأنهم يعتمدون على حفظه في الصدور. وإنما الكتابة مجرد أنهم يكتبونها ليراجعوا حفظهم ثم إنهم بعد ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعرف اكتمال القرآن واكتمال المصحف وأنه انتهى المصحف ألهم الله عز وجل أبا بكر الصديق بمشورة من عمر أن يجمع القرآن في مصحف واحد. فقاموا بجمعه، وهذا هو أول جمع للقرآن الكريم، أول جمع في عهد الصديق رضي الله عنه، فجمعه في مصحف واحد، واستمر هذا باقيا عند أبي بكر وعمر وعثمان. ثم هذا الجمع كان مرتب الآيات والسور مبدوءا بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران إلى أن انتهوا إلى سورة الناس على ما هو موجود الآن. هذا هو جمع الصحابة الذين عرفوه. كيف عرفوا الجمع؟ عرفوه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ القرآن عليهم وكانوا يأخذونه منه، فعرفوا جمع القرآن فجمعوه على ما كان موافقا لما كان عليه صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل من القرآن قوله تعالى اقرأ الآيات الخمس، ثم نزلت بعد ذلك الآيات الخمس من سورة المدثر قم فأنذر، فأمر أولا أو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فقام صلى الله عليه وسلم بأداء رسالة ربه إلى أن انتهى القرآن، وكان آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة الآية 81 بعد 200. نزوله نزولا زمانيا ونزولا مكانيا. فالنزول المكاني كأن يقول هذه السورة نزلت بمكة أو بالمدينة. فالمكي كيف نعرف السورة المكية والمدنية؟ ضبطوها بضوابط، فقالوا المكي ما كان قبل الهجرة يسمى مكيا، وما بعد الهجرة يسمى مدني، وإن نزل بمكة فنجد هناك آيات نزلت مثلا يعني يوم الفتح، قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذه نزلت في جوف الكعبة ونسميها مدنية. لماذا؟ لأنها على الضابط ما نزل بعد الهجرة يسمى مدني، وما نزل قبل الهجرة يسمى مكي. هذا هو الضابط في معرفة المكي والمدني. لماذا ندرس المكي والمدني؟ ندرسه لنتعرف على أسلوب المكي ونتعرف على أسلوب المدني، ويكون طريقة للداعية نعرف الناسخ من المنسوخ، لأن المكي في الغالب يكون منسوخا والمدني هو الناسخ لأنه متأخر، وغير ذلك من الحكم ويعني والفوائد التي نأخذها من معرفة المكي والمدني. أكثر نزول القرآن كان مكيا حتى أوصل بعضهم إلى ما يزيد على 80 سورة، وأما المدني فهو أقل حتى بعضهم أوصله ما يقرب إلى من 20 أو يزيد على 20 سورة. هذه هي السور المدنية، أقل. أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة، وأخذت البقرة 10 سنين وهي تنزل كل الفترة المدنية، وسورة البقرة تنزل لعظمها وكثرة آياتها. ذكروا أنواعا أخرى يسمونه بالصيفي كآية الكلالة صيفية، والشتاء كآيات الإفك ونحوها، ويسمون الليل والنهار والسفر والحضر والفراش ونحو ذلك، وكلها أنواع داخلة في المكي والمدني. أما نزول القرآن فنحن عرفنا أنه نزل ليلة القدر، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عمر 40 سنة نزل عليه القرآن ليلة القدر، واستمر نزوله إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنها نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليالي. هذا يسمى نزول القرآن. نزول القرآن ذكر أهل العلم أنه على نوعين، نزول ابتدائي وهو الأكثر بأن تنزل القرآن يأتي الوحي ويوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسورة، ونزول سببي بحيث أنه يأتي سؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الخمر والميسر، أو تقع حادثة تقع فيحتاج الصحابة إلى الإجابة عليها، مثل حادثة الظهار، المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وحكت عليه ما وقع بينها وبين زوجها من الظهار، فنزل القرآن يبين هذه الحادثة. فأسباب النزول قليلة، فيها مؤلفات مثل أسباب النزول للواحدي والسيوطي والجعبري وغيرها، ولكن إذا نظرنا وجدنا أن أسباب النزول قليلة، وسبب النزول هو مثل ما ذكرنا حادثة تقع أو سؤال يرد للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي القرآن بالجواب عنه، وله صيغ، له صيغ أشهرها أن يقول سبب نزول هذه الآية، فإذا قال الصحابي سبب نزول هذه الآية أو قال وقع كذا أو سئل النبي فنزلت الآية، هذه تسمى صياغ صريحة مقبولة، لكن ينظر في سند هذه الروايات، فإذا صح سندها قبلت. أما قول الصحابي نزلت في كذا أو فينا نزلت فهذه تعتبر محتملة، تحتمل أنها نزلت وتحتمل أنه يستشهد بها استشهادا. فأسباب النزول لا بد أن تكون معتمدة على أمرين: السند، صحة السند، وأن تكون صريحة. وذكر أهل العلم قاعدة أصولية وقاعدة تفسيرية مهمة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا نزلت آيات بشخص معين أو بامرأة أو برجل فنأخذ نقول العبرة بالعموم. فآيات الظهار نزلت في خولة زوجة أوس بن الصامت، خولة بنت ثعلبة، فلا نقول الآية خاصة بها، وإنما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب مسائل علوم القرآن كثيرة أيها الإخوة، وستأخذ منا وقتا طويلا، لكن الوقت الآن يضيق لأن الصلاة الآن عندنا قربت الآن ودنا وقتها، لأنه قد أذن قبل قليل وستقام الصلاة، صلاة الجماعة، فلعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده من مسائل مهمة تتعلق بالقرآن الكريم وبالتعرف عليه، ثم إذا انتهينا منها ننتقل إلى التفسير والتعرف على كتب التفسير. نعم، الآن أعطيكم فرصة لمن يريد السؤال، إذا أحد عنده سؤال يتفضل. نعم يا أخوة، إذا أحد عنده سؤال يفتح الميكروفون ويتفضل بالسؤال. طيب أو أنا أسجل الأسئلة من الطلاب وأعرضها عليكم الأسبوع القادم شيخ. نعم، أي طالب ممكن يكتب لك سؤال كتابة وإن شاء الله في اللقاء القادم تكون عندك الأسئلة، إذا في أسئلة مهمة جدا نتناقش حولها ونبينها بإذن الله. بإذن الله شيخ، بارك الله فيكم، وإن شاء الله لقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله نستمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات القيمة، وبارك الله فيكم ونفعكم بالإسلام والمسلمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى اللقاء.